الله يا الله عظيم الجال الله يا الله خيرك ما يتحدى يروي من نجاة الله يا الله يا الكريم الله يا عظيم الجال الله يا الله خيرك ما يتحدى يروي من نجاة الله يا الله يا الكريم الله يا عظيم الجال الله يا الله خيرك ما يتحدى يروي من نجاة الله يا الله جينا يا الكريم ورفعنا لك الله يا الله رونا يا ربي بجودك المعروف الله يا الله جينا يا الكريم ورفعنا لك فوق الله يا الله رونا يا ربي بجودك المعروف الله يا الله اروينا يا ربي بجودك المعروف الله يا الله يا الكريم الله يا عظيم الجلال الله يا الله عندك المراد عندك المأمون الله يا الله تعقب العباد يا خير المسؤول الله يا الله عندك المراد عندك المأمون الله يا الله تعقب العباد يا خير المسؤول الله يا الله تعقب العباد يا خير المسؤول